رجل يعني رجل يتكلم كلام يعني غريب عجيب، كأنه ما كتب شيء في الجريدة، والشيخ شيخنا وأستاذنا وأنا أقرأ له في السلسلة الصحيحة وأقرأ له في صحيح الجامع وكأنه ما كتب شيء. قلنا له كيف تقول إن الشيخ أصابه الخراب؟ قال أنا قلت لعل الشيخ أصابه. قلنا له يا شيخ يعني هذه كلمة يعني لا تسمى ولا تغني من جوع، وهذه كلمة فيها اتهام كذلك. يستخدمون التقية. التقية. قلنا له إذا أردت من الشيخ يعني أن تسأل الشيخ أو قبل أن تكتب عن الشيخ، قلنا له يا ريت أنك زرت الشيخ والشيخ يفتح لك أبوابه. قلنا له والله مستعدين أن نأخذك عند الشيخ وأن نعيدك، لكن أن تجلس مع الشيخ وبعد ذلك تكتب، لكن أن تكتب وبعد ذلك تقول الشيخ قال هذا القول. يا شيخنا الله المستعان. هذا الحزبية، هذا من فضائل الحزبية. نعم نعم شيخ. الحزبية تعمي وتصنع. نعم. ها عمر. تأخذ بشتنات بعدين نتكلم عنها. أحكي لك السؤال الثاني؟ لا تجيب لي الجواب على مضبوط السؤال الأول. هو حكيت لي. طيب أنا ضربت لك مثال، أنا صليت العشاء، هلا بكون مصلي العشاء كمان بدون ما يكون هناك سبب ثاني؟ مش معقول تقول أمك الكلام. إذا أمك بتقول الكلام تكون هي غلطانة. هي قالت لي بس تأخذ حسنات وتحل عنها. قالت لي أوكي أوكي. هاي بروح الله، أنت غلطاني إذا كنت هيك بتقولي. وتعال سمعني السؤال الثاني.